Allah, Allah, Allah, Allah. قبل المتاب عرفتك مذاق قلبي الصعاب، عرفتك في كل شيء مدى، وفي البهر أو في مرور السحاب. نسمات الأصيل الرقاء، وفي الأرض أو في جمال الغضاب، وفي نفحات الهدى زقتها، نسيت بها طيبات العتاب. فيا رب صن قلبي عن نزغة، فيا رب صن قلبي عن نزغة، تريه الظلال نقي الثياب. عرفتك يا رب قبل المتاب. الله الله الله الله الله الله الله. لداكو داري كجاهتان، يان ماني بوكو داري كماني سان إيمان، باوا لداكو كأرى cinta sucimu، berikan daku keredaan dan surgamu. وخذ بي بحبك نحو علاك، وخذ بي بحبك نحو علاك، وهب لي رضاك وحسن المآب. عرفتك يا رب قبل المتاب. Take me up with your love toward your highness and give me your pleasant and paradise.